وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر الأحكام المتعلقة بالوكالة، وهي أن يستنيب جائز التصرف مثله فيما تجوز فيه النيابة، أن يستنيب، أن يوكل، أن يفوض، أن يخول جائز التصرف. لا بد أن يكون المخول جائز التصرف، مثله، يعني يخول إنسان آخر جائز التصرف فيما تجوز فيه الاستنابة. هناك أمور تجوز فيها الاستنابة، افعل نيابة عني كذا، بع كذا، تصدق بكذا، أوقف كذا، تجوز فيها النيابة. وهناك أمور لا تجوز فيها النيابة، صل بدلي ركعتين، صل بدلا عني ركعتين، هذا لا تجوز فيه النيابة، افعل كذا مما هو مرتبط ببدن الإنسان فهذا لا تجوز فيه النيابة. فالوكالة أن يستنيب جائز التصرف، ما يستنيب مجنون ولا يستنيب صغير، مثله، يعني جائز التصرف أيضا في أمر تجوز فيه النيابة. والنبي عليه الصلاة والسلام وكل في إقامة الحد، قال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، إلى آخر الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فوكل عليه الصلاة والسلام من ينوب عنه في سماع إقرار المرأة هل زنت أو ما زنت، فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فارجمها. وكله وفوضه وخوله في إقامة الحد على المرأة إذا اعترفت بالزنا. ووكل عليه الصلاة والسلام من يشتري له شاة بدينار، فما كان من الموكل إلا أن اشترى شاتين بدينار وباع واحدة بدينار وعاد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فقد تصرف تصرفا حكيما ودعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله له في بيعه وشرائه، حيث أنه أعطي دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بذلك الدينار وباع إحداهما بدينار ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه شاة ومعه دينار. فالوكالة من العقود التي الشرعية، أن يستنيب شخص ليس أي شخص جائز التصرف. من يستنيب؟ مثله، يعني شخص يجوز تصرفه أيضا في ما تجوز فيه النيابة. وقد وكل عليه الصلاة والسلام في الإمارة، فعندما ذهبوا في سرية، ذهبوا إلى مشارف بلاد الشام، قال أميركم زيد، فإن استشهد فجعفر، فإن استشهد فعبد الله بن رواحة، وقد استشهد الثلاثة جميعا، فأخذ الراية خالد رضي الله عنهم جميعا ونصر الله المسلمين. ونقرأ الآن ما في الفقرة التي وقفنا عليها من درسنا السابق. نعم. ويصح التوكيل صفحات 207. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد. ويصح التوكيل في كل حق التوكيل. ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود، في كل حق آدمي، في البيع، في الشراء، في الطلاق، في الرجعة، في الخلع، فسخ النكاح، في أي أمر يتعلق بآدمي يصح، إلا ما استثني مما يتعلق ببدن الإنسان، وما يتعلق ببدن الإنسان كما مر بنا وكما سيأتي في موضوع القسم بين الزوجات، عندما يكون للإنسان عدد من الزوجات ليس له أن يوكل غيره في القسمة لإحداهن، لأن هذا أمر يتعلق ببدنه، أمر يتعلق ببدنه. وإلا الظهار، كأن يقول يوكل إنسان آخر بأن يقول لزوجته أنت علي كبطن أمي أو كظهر أختي أو يد حماتي أو غير ذلك من عبارات الطلاق، لأن هذا سماه المولى عز وجل منكر، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. نعم. لأنه عليه السلام وكل عروة بن الجعد في الشراء، وكلاه في الشراء، أعطوا دينار قال اشتر لنا شاتين، اشترى شاتين وباع إحداهما بدينار ورجع إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار. نعم. وسائل العقود كالإجارة، كالإجارة، أنا أوكلك تستأجر لي أو أوكلك تؤجر لي. نعم. والقرض، أوكلك تستقرض لي أو تقرض نيابة عني. نعم. والمضاربة، أوكلك بمبلغ تعطيه زيدا من الناس يتجر به، وما حصل من ربح فهو بيني وبينه. نعم. والإبراء. نعم. والإبراء ونعيها في معناه. نعم. والفسوخ. نعم. والخلع والإقالة. والفسوخ يعني فسخ النكاح، الخلع أن توكل البنت أو توكل المرأة والدها ليخالعها من زوجها لأنها كرهت العيش معه وكرهت استمرار الحياة الزوجية، ورأت أنها تتعثر يوما بعد يوم ولا يمكن أن تستقيم، فتوكل والدها أو توكل أخوها أو قريبها بأن يخالعها من زوجها لعدم استقامة الحياة الزوجية. نعم. والإجد والطلاق. والإقالة، أنا اشتريت مثلا فوجدت أن هذا الشراء غير مناسب، أوكل من يطلب الإقالة، بعت فرأيت أن البيع غير مناسب، أوكل من يطلب الإقالة في البيع، وهكذا. والعتق، أوكل من يقوم بإعتاق عبدي. نعم. والطلاق، وكل من يقوم بطلاق زوجتي سواء كان قريبها أو قريبي، والدي أو والدها أو غير ذلك. نعم. لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء، لأنه يجوز التوكيل في عقد النكاح، فكذلك يجوز التوكيل في الفسخ، ولأنه يجوز التوكيل في عقد النكاح فكذلك يجوز التوكيل في الطلاق، فما دام التوكيل جائزا في الإنشاء فكذلك يجوز بالإزالة، بإزالة هذا الشيء الذي تم بطريق الأولى. نعم. لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء فجاز في الإزالة بطريق الأولى والرجعة. والرجعة، إنسان كذلك طلق زوجته وهو مسافر وخاف إذا جاء لأجل أن يثبت رجعته انتهى الوقت وانتهت العدة، فأصبح الأمر بيدها وأصبح خاطبا من الخطة، لذلك يوكل أباه أو أخاه أو أي واحد من الناس بأن يثبت مراجعته لزوجته فلانة وعدوله عن طلاقها، لأنه لو انتظر حتى يأتي تنتهي العدة، العدة بقي عليه يوم يومين ثلاثة أسبوع تنتهي، وإذا انتهى يكون الأمر بيد المرأة. لو قال أريد الراجع قالوا لا، لأنه يحتاج إلى عقد جديد ويحتاج إلى رضا المرأة وإلى أخذ موافقتها. أما ما دامت في العدة فلا يحتاج إلى شيء من ذلك، فيوكل من يراه ثقة لأجل أن يثبت رجعته لهذه المرأة. نعم. وتملك المباحات وتملك المباحات الإحياء. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فإذا أحيا الإنسان أرض فيثبت الإحياء، وإذا أثبت أنه أحياها فقد حدد ولي الأمر وفقه الله زمنا لهذا الإحياء. إذا كان من عام 1385 في هذا الحدود فعليه أن يتقدم للمحكمة، والمحكمة تكتب للجهات المعنية، والجهات المعنية تقول لا معارضة لي، ثم يعطى صكا بتملك هذه الأرض أو بتملك هذه المزرعة أو بتملك هذا المكان. وقد يشق على الإنسان المتابعة فيوكل من يتولى نيابة عنه مراجعة الدوائر الشرعية لإخراج حجة الاستحكام المعتبرة من القاضي الشرعي. نعم. وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونهبه كإحياء الموات، لأنها تملك مال بسبب هذا الإحياء. نعم. لأنها تملك مال بسبب لا يتعين عليه. نعم. لا يتعين فيه شخصيا، وإنما يوكل واحد من أي شخص من الأشخاص بمراجعة المحكمة وهذه الأوراق وعند البينة. فعندما يريد القاضي يسمع منهم: أحضر الشهود الثقات الذين يشهدون بأني أحييتها قبل عام كذا حسب تحديد ولي الأمر، ثم يتم تزكية الشهود وبناء عليه يخرج القاضي حجة الاستحكام. نعم. لا الظهار وكلت زيد لأجل يظاهر من زوجتي، لا، وكلت زيد لأجل أن يظاهر من زوجتي من كذا، لا، لأن هذا منكر فلا يجوز. وكذلك اللعان، لو حصل بين الإنسان وبين امرأته نسأل الله السلامة ما يوجب ذلك فوجب اللعان، هو يتهمها وهي تنكر، وهو يطلب إقامة الحد عليها وهي تطلب إقامة الحد عليه لأنه قذف. فالذي ينهي الموضوع هو اللعان بين الرجل والمرأة، فهو أربع مرات والخامسة، ثم أربع مرات والخامسة، ثم بعد ذلك يفترقان فراقا مؤبدا. فلا يحق للإنسان أن يوكل في اللعان، يقول يا فلان اذهب ولاعن بدلا عني أمام القاضي بالنسبة لزوجتي فلانة، أو تقول هي اذهب ولاعن بدلا عني، لا. فاللعان يتعلق ببدن الإنسان لابد أن يحضر بنفسه. نعم. للظهار لأنه قول منكر وذود. نعم. واللعان والأيمان. والأيمان احلف بدلا عني، أنا وكلت إنسان في قضية، قلت اذهب أمام القاضي وقضيتي كذا وكذا، فذهب وادعى الشخص أو ادعى موكلي، فقال له القاضي لديك بينة؟ قال لا. قال لك يمين؟ قال أريدها. هل يحلف الوكيل؟ لا، الوكيل لا يحلف، وإنما يحضر الشخص صاحب القضية ويؤدي اليمين بنفسه. أما أن يقول الوكيل أنا بصفتي وكيلا عنه أريد أن أحلف، لا، فلا يحلف إلا صاحب العلاقة، أما الوكيل فلا يقبل يمينه ولا يطلب منه يمين. نعم. والأيمان والنذور والقسامة. والنذور لو نذر إنسان أو يوكل من يفي بالنذر أو يوكل من ينذر عنه، لا، النذر لابد من الإنسان لأنه يتعلق به شخصيا. والقسامة أن يوجد قتيل ولا يدرى من هو قاتل، أن يوجد قتيل ولا يدرى من هو قاتل. فيحلف أولياء القتيل، يحلف بعد ذلك أولياء الدم على 50 يمين بدلا من يمين أو يمينين، يحلفون 50 يمين. فإذا وجبت القسامة فلا يمكن للإنسان أن يوكل من ينوب عنه باليمين في موضوع القسامة، بل الحلف يتوجب على أولياء الدم والحلف يتوجب على المدعى عليه القتل. نعم. والقسم بين الزوجات، والقسم بين الزوجات، القسمة بين الزوجات، كما مر بنا إنسان عنده 3 زوجات، عنده 2، عنده 4، فمطلوب منه أن يقسم بينهم وأن يعدل بينهم. موضوع النفقة يمكن يوكل، يقول يا فلان أنا وكلتك في الإنفاق على بيتي الفلاني، على زوجتي الفلانية. لكن موضوع القسمة، القسم بالنسبة للزوجة، هذا يتعلق ببدنه، لا يمكن أن يوكل، فيلزمه إذا كن 3 أن يبيت عند كل واحدة منهن يوما من 3، وإذا كن 2 كل واحدة عندها يوم، وإذا كن 4 لكل واحدة يوم من 4. فلا يمكن أن يوكل أحدا ليتولى القيام بما عليه من حق تجاه إحداهن، لأن هذا يتعلق ببدنه. نعم. والشهادة، والشهادة، إنسان طلب منه شهادة وطلب منه أداء أن يؤدي هذه الشهادة، فيقول يا فلان اذهب إلى القاضي أنا مشغول اليوم، اذهب وأدي الشهادة نيابة عني. لا، لابد أن يؤديها بنفسه. فالوكالة أن يستنيب شخص جائز التصرف، شخص آخر جائز التصرف فيما تدخله النيابة، أما الشهادة فلا تدخلها. إلا يأتي عندنا في باب آخر في آخر الكتاب إن شاء الله، باب الشهادة على الشهادة. إنسان عنده شهادة وقربت وفاته، فقال قد يحتاج فلان إلى شهادتي، فأنت يا فلان ويا فلان اشهدا بأني أشهد على كذا وكذا. فإذا حضر إلى القاضي بعد وفاته أو حضر إليه في غيبته عند تعذر حضوره، كأن يكون مريضا أو مختل العقل أو كذا أو كذا، فيقولان للقاضي نشهد أن فلانا أشهدنا بكذا وكذا. وهذا ما يسمى عند الفقهاء الشهادة على الشهادة. نعم. والرضاء، والرضاء بعد كذلك، لا يمكن أن يشهد إنسان آخر بأن فلانة أرضعت فلانا، لا، إما أن تأتي المرأة المرضعة أو تأتي امرأة تشهد بأنها شاهدتها. أما أن ينوب تقول واحدة مثلا أشهد بأن فلانة أشهدتني، لا. نعم. والالتقاط، نعم، والاغتناب، والاغتناب، خذ نصيبي من الغنيمة، لا، فإذا كنت حاضرا خذها عنك، وإذا كنت لم تحضر فأنت لا تستحق شيئا. والالتقاط والاغتناب والغصب، والغصب، أبوكلك على شيء تغصبه من كذا، والغصب لا، لماذا؟ لأن الغصب محرم، فلا يصح أن يوكل الإنسان آخر في فعل محرم، والغصب فلا تصح الوكالة في الغصب، بمعنى أن أوكل زيدا أن يغصب من عمرا كذا مفاتيحه أو سيارته أو قلمه، لا، لأن هذا فعل محرم. وكذلك الجناية، وكلك أن تعمل كذا جناية لفلان، لا، لأن الجناية محرمة أيضا وقد توجب قصاصا. نعم. والجناية فلا تدخلها النيابة. هذه الأمور، الغصب والجناية والقسمة بين الزوجات والشهادة وما في حكمها والالتقاط وحقه من الغنيمة، هذا كله لا تدخله النيابة. نعم. وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. عندنا حقوق لله عز وجل، أمر تدخله النيابة وأمر لا تدخله النيابة، فالذي تدخله النيابة تصح الوكالة فيه. ما هو الذي تدخله النيابة؟ أنا عندي 1000 ريال، فسألت أهل العلم، قلت هل يجب فيها زكاة؟ قالوا نعم. قلت كم يجب فيها؟ قالوا يجب فيها 25 ريال، ربع العشر. فقلت يا فلان هذه 25 ريالا أعطيها المستحقين من الفقراء، فأنا وكلته على فعل واجب علي، وهو قد فرضه الله. وقاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من منع الزكاة، وقال والله لو منعوني عناقا أو لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأنا أوكل بيض من الناس، أقول له أنت ستسافر إلى مكة وهناك بعض طلبة العلم من المحتاجين، أنت ستسافر إلى الرياض، ستسافر إلى المدينة، ستسافر إلى الشمال، إلى الجنوب، إلى كذا، خذ هذا المبلغ زكاة، يعني عندي 10,000 ريال، خذ 250 أعطيها المستحقين. هذا حق أوجبه الله عز وجل تدخله النيابة، أمر أوجبه الله عز وجل لا تدخله النيابة، لا تدخله النيابة. وذلك إذا قلت يا فلان إنني لم أصلي الظهر، فأنا صلي بدل عني 4 ركعات، لم أصلي الفجر صل بدل عني 2 ركعات، هذا حق لله واجب لكنها لا تدخله النيابة. أمر ثالث تدخله النيابة مع العذر، مع العذر، رجل كبير في السن وعنده مال أنعم الله عليه بالمال وهو آمن في الطريق ولديه الزاد والراحلة، وسمع قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقال أنا مستطيع من حيث الإمكانيات المادية. المرأة عندها القوة وعندها النشاط ومن الله عليها بالحيوية وبالشباب وبغير ذلك، لكن ما عندها محرم، قالت هل يجوز لي السفر بدون محرم؟ قال أهل العلم لا، إذن الحج وجب عليها لكن لا يوجد لها محرم، فأرادت أن تستنيب من يحج عنها من بلدها، وأراد الشيخ الطاعن في السن أن يستنيب عنه من يحج عنه لعدم استطاعته وعدم مقدرته على ركوب الطائرة وعدم إمكانه من الطواف والسعي وغير ذلك من أعمال الحج، فأراد أن ينيب عنه، فهذا تدخله النيابة لوجود العذر. لو كانت المرأة قادرة ولديها ابنها أو زوجها وأخوها يقول لا ما يصلح تنوبين لازم عد. لو كان الرجل مستطيعا ويستطيع الركوب والنزول ويستطيع الطواف والسعي وأداء أعمال الحج وقال أريد أن أرسل من يحج عني من بلدي، نقول لا، وإنما للعذر. فالحقوق 3، قال أهل العلم عليهم رحمة الله ورضوانه، الحقوق 3، حق تدخله النيابة على طول رأسا، ومن ذلك خل يا فلان هذا المبلغ ادفعه للمستحقين زكاة، خذ هذا صدقة، علي كفارة يمين إطعام 10 مساكين لأني لا أستطيع العتق وخيرت بين الإطعام والكسوة فأنا أريد الإطعام، خذ. فهذا حق تدخله النيابة. الأمر الآخر لا تدخله النيابة ولا يصح فيه التوكيد، صلي بدلا عني 2 ركعات، صلي بدلا عني 4 ركعات، هذا لا تدخله النيابة بحال من الأحوال. الثالث تدخله النيابة للعذر لكون الإنسان واجد من حيث المادة ولا يستطيع الركوب والسفر، فيرسل من ينوب عنه من بلده، من الشام، من مصر، من العراق، من أي بلد، يرسل من ينوب عنه للحج أو العمرة، لأنه لا يستطيع المجيء، لا يستطيع المجيء. وأذكر هنا ما دام حديثنا مرة بالنيابة عن بالنسبة للحج والعمرة، ما يسأله كثير من الإخوة وفقنا الله وإياهم، كل ليلة يرد السؤال: أريد أن أحج عن أبي، أريد أن أعتمر عن أمي، وأريد أن أعتمر عن أخي، وتقول الزوجة عن زوجي، ويقول الزوج عن زوجته وعن قريبه وعن صديقه وعن أخيه الآخر، فما حكم هذا العمل؟ نقول: إذا أتى الإنسان بعمرة عن نفسه فهي كافية، وليس له أن يعتمر عن الآخرين، لأن أمور العبادات توقيفية، ولم ينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم حينما جاءوا إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة في مع النبي عليه الصلاة والسلام أو في غير ذلك مجيئهم، لم ينقل عنهم أنهم اعتمروا عن فلان وفلان وفلانة وفلان إلى آخر. وإذا جاء الإنسان معتمرا عن نفسه فيدعو لمن شاء، وإذا سافر وجاء مرة أخرى عن والده الذي لا يستطيع، عن والدته التي لا تستطيع، عن زوج المرأة الذي قد مات، عن زوجة المرأة التي قد ماتت، فلا حرج في ذلك. أما والإنسان في مكة يحرم في الصباح عن أبيه، وفي العصر عن أمه، وفي الليل عن أخيه، وفي المغرب عن جاره، لا، هذا أمور لم ترد، وأمور العبادات توقيفية، يعني ليس للإنسان أن يجتهد فيها، وإنما يتبع ما جاء عن سلف الأمة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ومن كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، والإنسان عليه أن يسأل عما أشكل عليه، فقد يتعب نفسه في الذهاب إلى التنعيم، وقد يتعب نفسه في الذهاب إلى الحل وإلى مكان كذا وإلى مكان كذا، فيكون عناء بدون أن يحصل على فائدة. فعليه أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، والإكثار من الطواف بدون أن يشق على نفسه أو على الآخرين، فذلك خير له إن شاء الله. وتصح الوكالة أيضا في كل حق لله تدخله النيابة من العبادات كتفرقة صدقة وزكاة ونذر وكفارة، لأنه عليه السلام كان يبعث أماله لقبض الصدقات، كان يبعث أماله لأخذ الصدقات وتفريقها، ثم قال لمعاذ رضي الله عنه: ثم فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقد وكل معاذا أن يأخذ الصدقة الزكاة الواجبة، يأخذها من الأغنياء ويعطيها للفقراء. وكذا حج وعمرة على ما سبق في باب الحج والعمرة. إذا كان الإنسان قادرا ليس له أن يستنيف، لكن إذا كانت المرأة لا يوجد لها محرم استنابة، وإذا كان الرجل لا يستطيع الركوب على الطائرة أو على السيارة أو لا يستطيع الطواف والسعي، فإنه ينيب من أو يستنيب من يقوم بهذا العمل نيابة عنه. وأما العبادات البدنية المعدة كالصلاة والصوم والطهارة من الحدث، كالصلاة: صلي يا فلان بدلا عني ركعتين، أريد بالليل أنك تقوم توتر عني، بدلا في 11 ركعة أن تصلي عني قيام الليل، لا كالصلاة يقول هنا. والصوم، أريد أن تصوم عني الاثنين والخميس من كل أسبوع، أريد أن تصوم عني 3 أيام من كل شهر. أتفق معك اتفاق على مدار السنة، كل شهر صوم عني 3 أيام، يجوز هذا ولا لا؟ هذا لا يجوز. نعم. والطهارة إنسان أحدث فقال يا فلان أريد أن تتوضع عني، أجنك قال أريد أن تغتسل نيابة عني، هذه أمور عبادات لكن ما تدخلها النيابة، تتعلق ببدن الإنسان، تتعلق ببدن الإنسان. نعم. فلا يجوز التوكيل فيها لأنها تتعلق بها، فلا يجوز التوكيل عليه. فيها قال ليه ما يجوز؟ ما دام قلنا يجوز انك تعطي 100 ريال تقول تصدق فيها، ليه ما يجوز تقول صل بدلا عني ولا توض بدلا عني ولا صل بدلا عني؟ قال لا، لأن هذه أمور تتعلق ببدن الإنسان. أما الأول بماله يريد يطهر المال، فطهر المال 100 أخذ منها 2.5 ريال وقال وزع، 1000 أخذ منه 25، 100 ألف أخذ منها 2500 وأعطاها إنسان وقال تصدق بها للمعوزين والمحتاجين والأرامل والفقراء ممن تطمئن إليهم. نيابة، تدخلها النيابة.